بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. فما الضيق أمرا وسع الله فيه، مثل ذاك البدوي هل دخل المسجد ورجاله بالشراء كشف ثوبه وشر بهالمسجد بال، الصحابي هجموا عليه بدون ايش، يا ألي الأدب ما بتستحي هذا بيت وان كذا إلى الرسول عليه السلام، وإنك لعلى خلق عظيم، دعوه لا تجرموه، اتركوه حتى يفش خلقه بشقاق تبعه.